فماء زمزم مثلا يتبرك بشربه كما ورد في الحديث ماء زمزم لما شرب له، فذكر في الشرع طريق واحد للتبرك بماء زمزم هو شربه بنية وصول العبد إلى مقصوده، والحديث المذكور فيه ضعف لكن جرى عليه عمل السلف رحمهم الله تعالى، فما زاد عن ذلك مما لم ينقل فيه شيء مأثور فلا يكون مشروعا. فمثلا يوجد في الأسواق كحل من الأكحال من الإثمد كتب عليه إثمد مرقد بماء زمزم، يعني مصبوغ بماء زمزم، فهذا تبرك بماء زمزم على وجه غير مأذون به شرعا، وإذا توسع الناس في هذا وقعوا في المحذور، ولا يبعد أن يعمد بعض الناس إلى أن يأخذ شيئا من ماء زمزم إذا أراد أن يشيد بناء فيجعله في خلطة بنائه رجاء التبرك به، فمثل هذا ممنوع منه شرعا لأنه تبرك بشيء مبارك شرعا لكن على وجه غير مأذون به في الشرع، والناس إذا خرجوا عن المحدود شرعا وقعوا في المحذور. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.